وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النفس والعين. هذا قاله الشيخ بأنه يعني رسل الله مصدقون، يعني أن الله أن هذه العقيدة ومسائل الإيمان تؤخذ عن الله ثم عن رسله. قال عن الله، قال من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. فالله هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وحديثا من خلقه. فمسائل الإيمان تؤخذ عن الله وعن الله في كتابه الذي أنزله. قال من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفأ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فإنه هنا فإنه أعلم بنفسه اللي هي متعلقة بقوله بما وصف به نفسه، يعني فإن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه. ثم قال ثم رسله صادقون مصدوقون، يعني أن هذا المعتقد ومسائل الإيمان إنما تؤخذ عن الله بما وصف نفسه في كتابه بهذه الضوابط التي وضعها من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. ثم قال ثم رسله، يعني ثم رسله نؤمن بما وصفه به رسله. قال أولا لأنهم صادقون مصدوقون، صادق فيما يقول. فالرسول الله تبارك وتعالى يختار كل رسل من أهل الصدق، ولا يمكن أن يكذب على الله تبارك وتعالى، فالرسل صادقون. مصدوقون يعني يصدقهم يعني أهل الإيمان فيما قالوا. قال هذا بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم، يعني أن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون لا يؤخذ منهم شيء من مسائل الإيمان. ولهذا يقول قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك، الله يسبح نفسه ربك رب العزة، العزة الغلب، فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. عما يصفون يعني المشركون الجاهلون بالله تبارك وتعالى المتقولون على الله، هذا من سورة الصافات، وجاء بعد ذكر الله تبارك وتعالى لما قاله يعني هؤلاء الجاهلون أن الله تبارك وتعالى يعني اتخذ الملائكة إناثا، وأنه قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. بعدين قال في الآخر سبحان الله عما يصفون، وقال في آخر السورة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهؤلاء المشركون الذين نسبوا لله الولد وأن الله تزوج، سواء أنه مشرك العرب فعلوا هذا نسبوا في الجن قالوا تزوج الجن ولد له الملائكة، والنصارى قالوا أنه ولد له اللي هو عيسى أنه ابنه وأنه موجود معه قبل الدهور وأنه جعله إنسانا، كذلك جمع بين اللاهوت والناسوت، وكذلك ما قالت يعني اليهود كذلك في أنه أن الله له أولاد وأن أولاده يتزوجون من الجن وأنه يولد له. فكل هؤلاء الذين نسبوا لله الولد ونسبوا لله هذه النقائص نزه الله نفسه عما يقول هؤلاء يعني المجرمون في صفات الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يصفون به الله سبحانه وتعالى من النقص والعيب. ومن أعظم النقص والعيب أن ادعوا أن لله ولد سبحانه وتعالى. وسلام على المرسلين. سلام أي من الله سبحانه وتعالى على المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. قال سبح الله نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. كل ما وصف به المخالفون الله سبح نفسه عنه. يعني أن الله بعيد عن هذا الوصف. يعني التسبيح والتنزيه. التسبيح والتنزيه. يعني نزه نفسه سبح نفسه عما وصفه المخالفون الرسل وسلم على المرسلين قال لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كأن الذي قالوا عن الله ما في نقص ولا عيب لأنهم قالوا بما قالت الله تبارك وتعالى لما أوحى الله تبارك وتعالى. فإذا خلاص هذا أن تلقي يعني مسائل الإيمان الإيمان بالله وبقية مسائل الإيمان كلها تلقى إلا من الله أو من الرسول. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ إلى فقرة ثانية وجزء ثاني عنصر ثاني من الموضوع فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. إذن في الوصف الذي وصف الله به نفسه وصف نفسه بالنفي والإثبات. النفي تنزيه وإبعاد. فالله مثلا مثل ما وصف نفسه بالنفي والإثبات بالنفي مثلا مثل لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي. لم يلد ولم يولد هذا نفي. نفي أن يكون قد ولد أو أنه يولد له سبحانه وتعالى أو يكون له جزء وجعل له من عباده جزء إن الإنسان اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نفي أن يكون لله ولد أو أن يكون معه إله سبحانه وتعالى هذا نفي. ومن النفي مثلا وما ربك بظلام للعبيد نفي ظلم عنه سبحانه وتعالى. نفي النوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة هي أقل النوم ولا نوم فهذا نفي. هذا نفي التعب ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يكرسه يتعبه حفظهما حفظ السماوات والأرض. وما مسنا من لغوب هذا نفي. فالله يوصف بنفي النفاذ عنه سبحانه وتعالى. والإثبات. الإثبات مثل قل هو الله أحد. إثبات أنه أحد سبحانه وتعالى واحد. الله الصمد هذا إثبات. الله لا إله إلا هو فهو الإله وحده. الحي القيوم. الحي إثبات. القيوم إثبات. لا تأخذه سنة ولا نوم نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي. الشفاعة عنده إنما تكون بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات. هذا إثبات. يعلم الله ما بين أيدي كل مخلوقاته وما خلفهم الآية كثير. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا أحد يعلم إلا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه. نفي أن يكون هناك من يأخذ شيئا من العلم غير ما يريده الله تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات. ولا يؤوده حفظهما نفي. هو العلي العظيم. فيقول الله سبحانه وتعالى إنما يصف نفسه بالنفي والإثبات. قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. عدول عن عدل عن بمعنى مال وخرج. يعني لا خروج لنا نحن على السنة والجماعة عما يعني جاء به المرسلون. نسير ثم جاء به يعني على النحو الذي جاء به المرسلون من كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسل. قال فإنه الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم، وكل خروج عنه يبقى عدول عنه وكعب عنه. فإنه أي ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح. يعني أن هذا الصراط الذين أنعم الله عليهم لأنهم سلكوا هذا الطريق، وكون الله تبارك وتعالى أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بالهداية والتثبيت على هذا الصراط. وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم المذكورون في قول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، دول رفة الجنة. فهم النبيون، النبيون جمع نبي، والنبي من النبأ لأنه منبأ بالأخبار العظيمة، فيسمى أصله نبي، فعيل بمعنى يعني مفعول، لأن فعيل هذه تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، هذا الوزن فعيل تأتي أحيانا فاعل، فنقول مثلا أمير يعني اسم فاعل ولا مفعول، هذا فاعل آمر لأنه من الأمر، ولكن جريح مفعول لأنه مجروح، وكحيل مكحول، فعلي الوزن أنا مكحول، فمثل يعني هذا يصير اسم مفعول، فإما أن تأتي باسم الفاعل وإما أن تأتي باسم المفعول. فالنبي أطلع على وزن فعيل اللي هو المنبأ، المنبأ يعني الذي جاءته الأنباء العظيمة من الله تبارك وتعالى، والنبي الذي أنبأ الله بالوحي من عنده سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني من أهل السعادة ومن أهل الجنة النبيين والصديقين. الصديقين صديق من اسم فاعل لكثرة الصدق، أنه مصدق، مصدق مبالغ في التصديق، فصديق أي مصدق، مصدق لما يعني جاءه عن الله. والصديقين جمع صديق. والشهداء، الشهداء اللي هم يعني قتيل المعركة في سبيل الله، أو من جعلهم الله تبارك وتعالى ينزلون منازل الشهداء، قيل سموا مثل المطعون والمبطون والغريق والشريف الحريق، هذا فضل الله على هذه الأمة، إن من مات بموتة من هذه الموتات يبلغ درجة يعني شهيد المعركة. وهؤلاء قيل سموا شهداء لأن الله تبارك وتعالى يستشهدهم يوم القيامة على من قتلهم، ويقول ربي قتلنا في سبيلك، أو تأتي جراحاتهم شاهدة لهم على فعلهم العظيم في في في في في في, في جهادهم في سبيل الله، فتكون شاهد لهم، كما قال النبي ما من يعني كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء كهيئته يوم قتل، اللون لون دم والريح ريح مسك. فكل واحد جرح في سبيل الله يجي يوم القيامة بنفس الجرح، شلون هذا نفس الجرح الذي جرح به، لونه لون دم لكن ريحه ريح، فيكون شهادة له، يكون هذه شهادة لصاحبها عند الله تبارك وتعالى إن هذا مات في المعركة. فسموا شهداء يعني لهذا، لأنهم يعني يشهدون على من قتلهم، كما أن كل نبي هو شهيد على قومه، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهؤلاء الشهداء والصالح، الصالحين عباد الله تبارك وتعالى، الصالحون الذين صلحوا. فيقول يعني هذا طريق أهل السنة والجماعة في فهم صفات الله تبارك وتعالى، أنه أولا يأخذون هذا عن الله ورسله فقط. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ورسوله يعني جاء في كلامهم وصف الله بالنفي والإثبات، نفي النقائص وإثبات المحامد لله تبارك وتعالى. يقول إذن أهل السنة يسيرون خلف هذا، فيصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ويأخذون ما قاله الرسول في هذا، وكلام الله وكلام الرسول إنما هو نفي وإثبات، إذن الصفات نفي وإثبات. فأهل السنة قد أخذوا هذا الطريق عن الله تبارك وتعالى، وهذا طريق الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا الصراط. لا شك يعني النبي أعم من الرسول، يعني النبي أعم من الرسول، فكل رسول هو نبي، يعني كل رسول هو نبي، لكن ليس كل نبي رسولا، في أنبياء غير رسل، وهم الذين الرسول هو الذي له يعني شرعة ودين وقوم مستقلين، أما الأنبياء يكونوا يعني تابعين للرسل قبلهم كأيوب ويوسف، هؤلاء أنبياء، وهارون، هارون تابع لموسى، أن ليس رسول، موسى هو الرسول، وهارون نبي معه، شايف كيف؟ فهارون هو الذي أرسل، ولكن الله تبارك وتعالى نبأ هارون ليكون مساعدا لموسى عليه السلام، وجاء بعد موسى يعني جاء أنبياء مثل يوشع بن نون، هذول وأنبياء كثيرين في بني إسرائيل، كان آخرهم بعد ذلك زكريا ويحيى، هؤلاء كلهم أنبياء، آخرهم يحيى في الأنبياء، ثم جاء عيسى رسول، رسول النبي، وهو في بني إسرائيل. أما أولئك هؤلاء فكانوا أنبياء، سليمان عليه السلام، داود، أبو، ذو الأنبياء. وكانت الأنبياء في بني إسرائيل ما تخلو، يعني ما يخلو بنو إسرائيل من نبي، كلما يموت نبي يخلف نبي، كلما يموت نبي يخلف نبي، لأن النبي كان هو الذي يسوسه، كما جاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. فكانت بنو إسرائيل الأنبياء مستمرين فيه، أما هذه الأمة فما في نبي بعد الرسول صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك دخل الشيخ بعدين يقول في يعني في بيان الآيات التي تبين هذا، قال وقد دخل في هذه الجملة الكلام المجمل السابق هذا، وهو أن الله وصف نفسه بالنفي والإثبات، وصفه رسوله بالنفي والإثبات، وأن الدين لا يؤخذ إلا من هذا. يقول دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، بدأ يأتي بالآيات القرآنية والسور التي تبين هذا، تبين أن الله وصف نفسه بالنفي والإثبات، حيث يقول مثلا، قال أول شيء جاءت في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن من حيث الأجر والثواب وشرف الموضوع يتكلم فيه وصفات الله، لأن قل هو الله أحد لا تتكلم، موضوعها هو وصف الرب سبحانه وتعالى، حيث يقول قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد نفي، نفي أن يكون له مكلف. فإذا هنا وصف الله نفسه في هذه السورة التي هي تعدل ثلث القرآن بالنفي والإثبات. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، جاء في أعظم سورة في القرآن ثم أتى بأعظم آية في القرآن اللي هي آية الكرسي، فقال حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله إثبات هذا علم على ذات الرب اللي هو الإله، لا إله إلا هو نفي أن يكون هناك إله غيره سبحانه وتعالى، ففيها نفي وفيه إثبات، فيها إثبات أنه الإله وحده، ونفي كل إله دونه سبحانه وتعالى، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، النفي والسنة عنه، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي، أن يكون هناك شفيع يشفع عنده بغير إذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثباتها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي، وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يؤوده حفظهما نفي، يؤوده يتعبه وهو العلي العظيم إثبات. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يعني من فضل هذه الآية من فضل هذه الآية أن من قرأها خلاص عصمه الله تبارك وتعالى في هذه الليلة التي قرأ فيها هذه الآية من يعني من كل شيطان، ويبقى عليه حافظ إلى أن يصبح. كذلك قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كل هذه الآيات إثبات. هذه الآية كلها تثبت أن الله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيها نفي وإثبات. فالحي إثبات والذي لا يموت نفي، نفي الموت عن الله سبحانه وتعالى. وقوله وهو الحكيم الخبير إثبات، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها إثبات، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إثبات أن علم الغيب إليه، ونفي أن يكون هناك يعني من يعلم الغيب غيره سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إثبات إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل مخلوقاته حتى بالذرة الصغيرة، وبأن هذا مكتوب يعني يعلمه وقد كتبه سبحانه. في هذا شغل الطابع، هذا مش هو، مش كلام الشيخ، هذا لا ايه حنيجي لا حنيجي، بس احنا بين ليش ذكر هذه الآيات. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذا يعني إثبات علمه سبحانه وتعالى وإحاطة علمه بكل مخلوقاته. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إثبات العلم له سبحانه وتعالى. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات يعني يعني هذه الأفعال له الرزق وأنه القوي سبحانه وتعالى المتين، صفة من صفات الله. وقوله ليس كمثله شيء، نفي أن يكون هناك شيء من كل الموجودات مثله سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، إثبات السميع البصير. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إثبات القوة لله تبارك وتعالى. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إذن أن الله لإرادة وأنه يفعل الذي يريده سبحانه وتعالى، لا رد لإرادة. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، إثبات الإرادة لله. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إذن هو يعني إرادة يعني الخير بعباده أو إرادة الشر بعباده سبحانه وتعالى، فهذه يعني إثبات الإرادة له سبحانه وتعالى. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى، يحب المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، بصفة الحب. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، صفة الحب للمتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بصفة الحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود، والودود من الود، إذن الله سبحانه وتعالى متصف بأنه الودود، صفة له سبحانه وتعالى. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، صفة الرحمة، إذن صفة الرحمة، وأنه سبحانه وتعالى يعني الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، صفة الغضب. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، أنه يسخط وأنه يرضى سبحانه وتعالى. وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، صفة هنا فلما آسفون. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطه، كره الله تبارك وتعالى أنه يكره سبحانه وتعالى. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، الإتيان، صفة المجيء يأتيهم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك، صفة مجيء الرب سبحانه وتعالى، أو يأتي بعض آيات ربك وما يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، إذن وجاء رب. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، نزل الملائكة تنزيلا يعني من عند الرب سبحانه وتعالى. وقوله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، صفة السامع لله. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يمكن النسخة اللي عندك فيها زيادة. طيب نجيها في النسخة هذه إن شاء الله. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، اللي هي صفة السمع ورؤية. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الرؤية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال، صفة المماحلة. والمماحلة اللي هي يعني المدافعة والمماكرة، فإن الله تبارك وتعالى يعني فوق مكر الماكرين. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، صفة الكيد. فالمماحلة والمماكرة والكيد هذه صفات نسبها الله سبحانه وتعالى لنفسه. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي العفو مع قدرته سبحانه وتعالى والقدرة. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله العزة إنه العزيز سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فنسب إلى الله تبارك وتعالى العزة والعزة هي الغلبة. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وجه ربك ذي الجلال صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأنه صاحب الجلال والجلال القوة والعظمة والرهبة والإكرام الإنعام. وقوله فاعبد واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية أنه ليس له مسام سبحانه وتعالى. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أنه لا كفء له، لا ند له سبحانه وتعالى. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أنه لا ند له سبحانه. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، كل هذا فيه هو الحمد لله، إثبات يعني الحمد له ونفي كله له، والحمد كله له. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نفي الولد عن الله. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نفي الولد عن الله. على كل حال طبعا الشيخ هنا يعني ذكر كل هذه الطائفة من آيات الصفات في القرآن لإثبات أولا اختار طبعا من هذه الصفات الصفات التي عمد لها يعني النفات ويعني نفات الصفات من المعطلة وكذلك من المؤولة التي عمدوا إليها فنفوها عن الله تبارك وتعالى وأوله وأتى بأن القرآن هذه يعني هذه أثبت الله تبارك وتعالى هذه الصفات وبين أن نحن نثبت الله هذه الصفات التي أثبتها لنفسه بالضوابط التي ذكرها من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. على كل حال سنعود مرة ثانية إلى هذه الآيات آية آية نشرح معناها ونبين يعني كيف يعني الإيمان بها ماذا قال فيها أهل السنة والجماعة وماذا قال المعطلون والمؤولون لهذه الصفات والرد على مقالته إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.